السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد، وعن إيضاح النافع إما لجواز شربه اختيارا إلى آخره. كان الكلام في المسألة الأولى وهي حرمة المعاوضة على بول غير مأكول اللحم. قال الشيخ أنه يوجد في المقام فرعان: الفرع الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه، وقد تقدم الكلام في هذا الفرع. الفرع الثاني الذي يذكره الشيخ هو بيع بول الإبل، فهل يجوز بيع بول الإبل أو لا يجوز؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه تارة نقول أنه يجوز شرب بول الإبل اختيارا، فهنا لا إشكال ولا شبهة في جواز المعاوضة والبيع على مثل هذا البول، باعتبار أنه إذا كان محكوما بالطهارة ويجوز شربه اختيارا من قبل الشارع، ويجوز شربه اختيارا إذا تكون له منفعة محللة مقصودة من قبل العقلاء فيبذل بإزائه المال. إذا تارة نقول بأن بول الإبل يجوز شربه اختيارا، فهنا لا إشكال ولا شبهة في جواز بيع بول الإبل أيضا، وأخرى نقول أنه لا يجوز شرب بول الإبل اختيارا. نعم لضرورة الاستشفاء يمكن الاستفادة من بول الإبل، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه لا يجوز بيع بول الإبل الذي لا يجوز شربه اختيارا. نعم للضرورة يجوز شربه. ومن هنا يقول الشيخ أنه إذا بنينا على عدم جواز شرب بول الإبل اختيارا، فهنا لا تجوز المعاوضة على بول الإبل بيع بول الإبل إلا إذا دل الإجماع على ذلك، وهو ينقل الإجماع أي إجماعا منقولا على عدم جواز بيع الإبل، عفوا على جواز بيع بول الإبل. يقول إذا قلنا أنه لا يجوز شرب بول الإبل اختيارا، إذن بحسب القاعدة أيضا لا يجوز بيعه إلا إذا دل دليل خاص على أنه أو مع أنه لا يجوز شرب بوله اختيارا يجوز بيعه. فلهذا قال: الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد للمحقق الكركي، وعن إيضاح النافع أيضا. فجواز البيع إما لجواز شرب بول الإبل اختيارا كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري: أبوال الإبل خير من ألبانها. ومن الواضح أن ألبانها يجوز شرب هذه الألبان اختيارا، فإذا كانت الأبوال خير من ألبانها فلا إشكال ولا شبهة، مثلا يقال بأنه يجوز شربها اختيارا. وإما لأجل الإجماع المنقول، إما أن نقول بجواز بيع بول الإبل، نقول بجواز البيع لجواز شرب البول اختيارا، وإما نقول بجواز البيع لأجل الإجماع المنقول. هذا إذا قلنا، لو قلنا بعدم جواز شرب بول الإبل أو أبوال الإبل إلا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء، وهذا أيضا دل الدليل عليه، يعني أنه لا يجوز شرب بول الإبل اختيارا كما يدل عليه رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ قال نعم لا بأس. فقد يستفاد من هذه الرواية أن السائل يقول ينتفع به من الوجع، والإمام سلام الله عليه قال لا بأس، أي لا بأس بأن ينتفع به من الوجع، وأما شربه اختيارا حتى لو لم يكن هناك وجع فقد يقال بأنه لا دليل على جوازه. لو غضبنا النظر عن تلك الرواية المتقدمة وهي رواية الجعفري، قال أن ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب؟ قال نعم لا بأس. وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس. هذا محل الشاهد، حيث أن الإمام سلام الله عليه يقول إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس. وكذلك بول الإبل والغنم، لكن الإنصاف من هنا يريد الشيخ قدس سره أن يدخل لتحقيق المسألة، يقول لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شرب بول الإبل اختيارا، يعني لو بنينا على أنه في حال الاختيار لا يجوز شرب مثل هذا البول، إذن لا توجد له منفعة محللة في حال الاختيار، لأنكم تتذكرون أن الشيخ جعل الضابط في جواز المعاوضة هو وجود المنفعة المحللة في حال الاختيار، المنفعة المحللة المقصودة في حال الاختيار، هذا هو الضابط والملاك في جواز المعاوضة والبيع. فهنا يقول الشيخ أنه نحن لو بنينا على عدم جواز شرب بول الإبل اختيارا، إذن يشكل الحكم بجواز بيع هذا البول، إلا أن يدعى الإجماع على الجواز، إلا أن الإجماع غير تام في المقام كما سيبين. قال لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شرب بول الإبل اختيارا أشكل الحكم بالجواز، يعني بجواز بيع هذا الإبل، إن لم يكن إجماعيا، يعني إن لم يكن هناك إجماع على جواز البيع، وإلا إذا كان هناك إجماع على جواز البيع فلا نستشكل ولا نتأمل. أما إذا لم يكن هناك إجماع ونوقش في هذا الإجماع المنقول على جواز البيع فهنا للإشكال في جواز البيع مجالون. يقول كما يظهر، يعني أنه كما يظهر أن هناك مخالف، كما يرى أن هناك مستشكل في الحكم بالجواز وأن المسألة ليست إجماعية، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة. قال العلامة في النهاية وكذلك البول، هذا مطلق أعم من أن يكون بول الإبل أو بول غير الإبل، وكذلك البول يعني يحرم بيعه وإن كان ذلك البول محكوما بالطهارة وإن كان طاهرا. لماذا؟ للاستخبار، حيث أنه العرف يرى أن هذا من الخبائث، والآية المباركة تقول ويحرم عليهم الخبائث. ثم يضرب العلامة مثال للبول الذي لا يجوز بيعه وإن كان طاهرا، يقول كأبوال البقر والإبل وإن انتفع به، أي بهذا البول في شربه للدواء. خب إذا انتفع به في شربه للدواء لماذا لا تجوز المعاوضة؟ يقول العلامة في النهاية لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به. إذن الضابط عند العلامة هو وجود المنفعة الغالبة المحللة، وحيث أن منفعة الاستشفاء بهذه الأبوال للتداوي أو الاستفادة من هذه الأبوال للاستشفاء والتداوي هذه منفعة نادرة لا يعتد بها عند العقلاء، إذن لا تكون ملاكا وضابطا لجواز المعاوضة. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يعلق هذه العبارة على هذه العبارة الأخيرة لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به، يقول بل حتى لو كانت المنفعة كلية في حال الضرورة وفي حال الاضطرار فلا تكون ملاكا لجواز المعاوضة والبيع، حيث أننا قلنا أن ملاك جواز المعاوضة هو وجود المنفعة المقصودة عند الاختيار، أما المنفعة الموجودة عند الإضطرار عند الضرورة فحتى لو كانت منفعة كلية وكثيرة وليست نادرة ليست هي الضابط في جواز المعاوضة. وحيث أنه لا يجوز شرب هذه الأبوال أو لا أقل بول الإبل اختيارا إذن لا تجوز المعاوضة على مثل هذا البول. أقول كلام الشيخ بل لأن المنفعة المحللة للإضطرار وإن كانت تلك المنفعة كلية أيضا لا تسوغ البيع كما عرفت في مناقشتنا في الفرع الأول حيث قلنا أن الملاك والضابط هو وجود المنفعة المحللة المقصودة في حال الاختيار لا المنفعة المحللة المقصودة في حال الاضطرار حتى لو كانت كلية ولم تكن نادرة. هذا تمام الكلام في الفرع الثاني، وبهذا انتهى الكلام في هذين الفرعين، وبه ينتهي الكلام في المسألة الأولى وهي تحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم. المسألة الثانية التي يذكرها الشيخنا يقول يحرم بيع العذرة من كل حيوان على المشهور. طبعا مراد من العذرة هنا يعني مدفوع غير مأكول اللحم، وإلا المدفوع من مأكول اللحم سيأتي بحثه بعد ذلك عندما يقول فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة، بعد ذلك سيأتي. الآن البحث في الحيوان غير المأكول اللحم بنحو يكون عذرته أو سرجينه يكون نجسا، فلهذا قال الثانية يحرم بيع العذرة من كل حيوان على المشهور، بل في التذكرة كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس. إذا تبين أن موضوع البحث أين؟ في العذرة النجسة، في السرجين النجس، لا مطلق العذرة، لا مطلق السرجين، ولو كان من مأكول اللحم من الحيوان المأكول اللحم الذي يعبر عنه بالروث أو جمعه أرواث. إذن البحث الآن في العذرة النجسة في السرجين النجس. قال يحرم بيع العذرة من كل حيوان على المشهور، بل في التذكرة كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس، ويدل عليه أي على هذا التحريم يعني تحريم بيع العذرة، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار لعله مراده رواية تحف العقول التي تقدمت، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار يدل عليه رواية يعقوب بن شعيب قال ثمن العذرة من السحت. وأنتم تعلمون أنه السحت في بعض الأحيان يستعمل في الحرام الشديد في أشد أنواع الحرمة. نعم هنا توجد في المقام رواية أخرى تقول لا بأس ببيع العذرة. من هنا وقع الكلام بين الأعلام من الفقهاء في الجمع بين هاتين الروايتين، رواية تقول ثمن العذرة من السحت، ورواية تقول لا بأس ببيع العذرة. وهنا للفقهاء قدست أسرارهم كلمات متعددة في الجمع بين هاتين الروايتين المتنافيتين. الجمع الأول يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وجمع الشيخ يعني شيخ الطائفة، وجمع الشيخ بينهما. الجمع الذي ذكره شيخ الطائفة هو أنه جمع بين هاتين الروايتين المتنافيتين بهذا الشكل، قال أن الرواية التي دلت على أن عذرة الإنسان من السحت هذه نحملها على عذرة الإنسان، والرواية التي دلت على أنه لا بأس ببيع العذرة نحملها على عذرة غير الإنسان. لماذا؟ يقول الشيخ يعني الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، لعله وجه هذا الحمل أنه نحن نلغي ظاهر كل من الروايتين بنص الرواية الأخرى، حيث أن الرواية التي دلت على المنع وهي العتمن العذرة من السحت، ثمن العذرة من السحت، هذه الرواية التي دلت على المنع هذه نص في عذرة الإنسان وظاهرة في غير عذرة الإنسان. والرواية الثانية التي قالت لا بأس ببيع العذرة هذه نص في عذرة غير الإنسان ظاهرة في عذرة الإنسان. فنأخذ بنص كل من الروايتين فنقول بالمنع في عذرة الإنسان وبالجواز في عذرة غير الإنسان، ونلغي ظاهر كل من الروايتين بنص الرواية الأخرى. إلا أنه لقائل أن يقول بأنه كلمة العذرة واحدة في الروايتين، ثمن العذرة من السحت لا بأس ببيع العذرة. خب كيف أن الكلمة الواحدة في رواية المانع صارت نصا في عذرة الإنسان، وفي رواية المنع صارت نصا في عذرة الإنسان، وفي رواية الجواز صارت ظاهرة في عذرة الإنسان، وكذلك العكس أنه في رواية المنع العذراء صارت ظاهرة في عذرة الإنسان، وفي رواية الجواز صارت الكلمة نص في عذرة غير الإنسان. فكيف يمكن أن يقال أن كلمة واحدة تكون بمعنيين، هنا تكون بمعنى وهنا تكون بمعنى آخر؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، لا يريد أن يقول أن كلمة العذرة بنفسها في رواية المنع نص في كذا وظاهرة في كذا، وفي رواية الجواز نص في كذا وظاهرة في كذا، وإنما يريد أن يقول من المجموع المركب، يعني بلحاظ المحمول نحن نقول أن هذه الرواية نص في عذرة الإنسان وظاهرة في غيرها، وتلك أيضا بلحاظ المحمول نقول أنها نص في عذرة غير الإنسان وظاهرة في عذرة الإنسان، حيث أن الرواية الأولى فيها تحريم فيها منع لأنه قال ثمن العذرة من السحت، فبلحاظ المحمول بلحاظ الحكم الموجود وهو أنه من السحت نقول أنه لا إشكال ولا شبهة أنه يشمل عذرة غير الإنسان، عذرة الإنسان، ولكنه نشك أنه يشمل عذرة غير الإنسان أو لا، يعني القدر المتيقن من الحرمة عذرة الإنسان ولكنها لها ظهور في عذرة غير الإنسان، هذا بلحاظ الحرمة نقول أنها نص في عذرة الإنسان وظاهرة في عذرة غير الإنسان، ولكنه عندما نأتي إلى الرواية الثانية بلحاظ المحمول وهو أنه لا بأس الظاهر الذي هو نص في الجواز بلحاظ الحكم وهو لا بأس بلحاظ هذا المحمول نقول أنه لا إشكال ولا شبهة أنه يشمل عذرة غير الإنسان، نص في عذرة غير الإنسان ولكنه ظاهر في عذرة الإنسان. إذن بلحاظ المحمول في رواية المانع وبلحاظ المحمول في رواية الجواز قلنا أن هذه ظاهرة في كذا ونص في كذا، وتلك بالعكس، فيؤخذ بنص كل منهما ويلغى الظاهر منهما. فلهذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وجمع الشيخ بين هاتين الروايتين المتنافيتين بحمل الأول، يعني رواية المانع على عذرة الإنسان، وحمل الثاني يعني رواية الجواز على عذرة البهائم، ولعله لأن الأول هذه، ولعله يعني توجيه الشيخ الأعظم هذا لذلك الجامع، ولعله لأن الأول يعني رواية المنع نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها، أي في غير عذرة الإنسان، بعكس الخبر الثاني يعني نص في عذرة غير الإنسان ظاهر في عذرة الإنسان. فعند ذلك فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يذكر أيضا شاهد لهذا الجمع الذي نقله عن شيخ الطائفة، قال: ويقرب هذا الجمع رواية سماعة. قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذرة، فقال إني، يعني السائل قال، فقال إني رجل أبيع العذرة، فما تقول؟ قال الإمام سلام الله عليه: حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذرة. هناك أن الشيخ يريد أن يستفيد أن هذه الرواية رواية واحدة وفي مقام واحد وفي خطاب واحد وفي مجلس واحد، لا أن الراوي جمع بين الروايتين وعبر عنهما برواية واحدة. بناء على ذلك، يعني بناء على أن هذه رواية واحدة صدرت في كلام واحد لمخاطب واحد في مجلس واحد، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: من الواضح أن هذه الرواية تكون خير شاهد لما ذكره الشيخ من الجامع، حيث أن الإمام سلام الله عليه في خطاب واحد في مجلس واحد قال: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة. وهذا معناه أنه يوجد هناك جمع دلالي أن العذرة التي يحرم بيعها وثمنها هي غير العذرة التي لا بأس ببيعها، فالعذرة التي يحرم بيعها وثمنها هي عذرة الإنسان، والعذرة التي يحرم لا يحرم بيعها يجوز بيعها هي عذرة غير الإنسان. طبعا في الرواية لا تقول أن الحرام هو عذرة الإنسان وأن الجائز هو عذرة غير الإنسان، ولكن حيث أنه من المتيقن به أن عذرة الإنسان لا يجوز بيعه وعذرة غير الإنسان لا يوجد فيه مثل هذا الإجماع، عند ذلك يمكن أن يقال بهذا الكلام. فلهذا يقول الشيخ: فإن الجمع بين الحكمين، يعني جوا حرام بيعها وثمنها لا بأس ببيع العذرة، فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد من المعصوم عليه السلام لمخاطب واحد، هذا يدل على أن حيث يدل الجمع بين الحكمين وهو الجواز والحرمة في كلام واحد لمخاطب واحد، يدل على أن تعارض الأولين، يعني رواية يعقوب بن شعيب ورواية محمد بن المضارب، تدل على أن تعارض الأولين ليس إلا من حيث الدلالة. فإذا كان التعارض في الدلالة إذن لا بد أن يكون الجمع جمعا دلاليا، لا أنه الجمع جمع سندي أو جمع خارجي كما سيأتي. خب، إذا أمكن أن يوجد هناك جمع دلالي بين الروايتين المتنافيتين، إذن لا إشكال ولا شبهة أنه لا يرجع فيه، أي في هذا التنافي، إلى المرجحات السندية أو الخارجية، لأنكم كما درستم في علم الأصول بأنه إذا وجد هناك جمع دلالي يمكن أن يجمع بين الروايتين المتنافيتين، إذن لا يوجد هناك تعارض مستقر بين الروايتين، وإنما يوجد هناك تعارض غير مستقر، يعني للوهلة الأولى يتصور أن هناك تعارض، وإلا هناك جمع دلالي بين الروايتين المتنافيتين. نعم، إذا لم يكن هناك جمع دلالي بين الروايتين المتنافيتين، عند ذلك يرجع إلى المرجحات السندية أو المرجحات الخارجية، يعني كان التعارض مستقرا، هذه تأمر بشيء وتلك تنهى عن ذلك شيء، فهنا لا يمكن أن يجمع بين الأمر والنهي، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات السندية أو المرجحات الخارجية. المراد من المرجحات، لعل المراد من المرجحات السندية، يعني أن هذا السند أقوى، أوثق رواته أقوى من رواة ذلك السند، أوثق من رواة السند الآخر الرواية في الرواية الأخرى، وهكذا. هذا هو المراد من المرجحات السندية. المرجحات الخارجية من قبيل العرض على الكتاب، حيث أنه وردت روايات تقول: عند التعارض اعرضهما على كتاب الله، فما وافق الكتاب فخذ به واضرب بالآخر عرض الحائط. مرجح آخر ذكر في المقام هو موافقة العامة ومخالفة العامة، فما خالف العامة فخذ به وما توافقه فاتركه. أو مثلا الشهرة بأنه خذ الشاذ، خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ الناذر ونحو ذلك من المرجحات الخارجية التي ذكرت في محله من باب التعارض في الأصول. فلهذا يقول الشيخ: فلا يرجع فيه، أي في هذا التنافي المذكور في المقام، إلى المرجحات السندية بالأوثقية والأعدلية في هذين السندين، أو المرجحات الخارجية كما ذكرنا، وبه يدفع، أي بما ذكرنا من الجمع الدلالي بين هاتين الروايتين المتنافيتين، يمكن أن يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين، حيث أنه ذكر بعضهم أنه في المقام هذان الخبران متنافيان، رواية تقول ثمن العذرة من السحت، ورواية تقول لا بأس ببيع العذرة، وهذا التنافي تناف على وجه التباين الكلي، يعني لا يوجد هناك أي جمع دلالي بينهما من التعارض المستقر. هذه تأمر بشيء من قبيل هذه تأمر صلي وتلك تنهى لا تصلي. إذن هنا إذا فرض أنه يوجد تباين كلي في الخبرين المتنافيين، فهنا لابد إما أن يرجع إلى المرجحات الخارجية، وإن لم تكن المرجحات الخارجية موجودة فلا بد أن يقال إما بالتوقف، إما بالتساقط، إما بالتخير على المباني المحققة في علم الأصول. هناك حققت تلك المباني بأنه تارة توجد عندنا مرجحات خارجية وأخرى لا توجد، فإن وجدت المرجحات الخارجية بين الخبرين المتنافيين، يعني أحد الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي، إذا كان فيه مرجح خارجي فيؤخذ به. بس إذا فرضنا أنه لا توجد مرجحات خارجية، فهنا نرجع إلى قواعد باب التعارض، إما أن يكون هناك تخيير، وإما أن يكون هناك توقف، وإما أن يكون هناك تساقط موكول إلى محله. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: إنما يرجع إلى المرجحات الخارجية، وإن لم تكن فإلى التخيير أو التوقف، إذا لم يكن هناك جمع دلالي بين الخبرين المتنافيين. وأما إذا كان هناك جمع دلالي بالنحو الذي قربنا به المطلب، إذن فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالمرجحات الخارجية، وإن لم تكن فإلى التخيير أو التوقف. فلهذا قال: وبه، أي بما ذكرنا من الجمع الدلالي بين هذين الخبرين في المقام، يدفع ما يقال من أن العلاج، يدفع ماذا؟ يدفع هذا من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي. ما هو العلاج؟ هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية، فإن لم تكن توجد تلك المرجحات الخارجية يرجع إلى التخيير أو التوقف. يقول صاحب هذا العلاج: لا إلغاء ظهور كل منهما، يعني بنص الآخر، يعني لا يجمع بينهما في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي، لا يجمع بينهما بإلغاء ظهور كل منهما بنص الآخر. فلهذا يقول الشيخ: ومن هنا، يعني يقول هذا المستدل الذي استدل صاحب هذا العلاج، صاحب هذا العلاج يقول: ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والناهي بحمل الأمر على الإباحة والناهي على الكراهة، يعني في التباين في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي لا بد من الرجوع إلى المرجحات الخارجية، فإن لم تكن فإلى التخيير أو التوقف، لا أنه يجمع بينهما بأخذ نص كل منهما وإلغاء الظاهر منه. ومن هنا أنه نقول أنه نطعن على من جمع بين الأمر والناهي بحمل الأمر على الإباحة والناهي على الكراهة. لماذا؟ لأن هذا جمع الدلالي والخبران المتنافيان بنحو الأمر في أحدهما والنهي في الآخر بينهما تناف على وجه التباين الكلي، والتنافي على وجه التباين الكلي لا يجمع بينهما بهذا الشكل، يعني بأخذ ظهور نص كل منهما وإلغاء الظاهر منهما. ومن هنا نحن نطعن، يقول صاحب العلاج، نحن نطعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة وحمل المنع على كراها، حيث أنه أيضا هذا من قبيل الجمع الذي ذكرناه، حيث أنه الأمر نقول أنه نص في الإباحة وله ظهور في الوجوب، والناهي أيضا نص في الكراها وله ظهور في الحرمة، فنأخذ نص كل منهما ونلغي الظاهر، يعني نلغي الحرمة والوجوب. ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والناهي بحمل الأمر على الإباحة، حيث أن الإباحة نص، حيث أن الأمر نص في الإباحة ظاهر في الوجوب، والناهي نص في الكراهة ظاهر في الحرمة. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: نحن بما ذكرناه من الجمع الدلالي ندفع ما يقال من أن العلاج على وجه التباين الكلي هو كذا وكذا. لماذا ندفع؟ لأنه يوجد جمع دلالي، وهذا الذي ذكرتموه إنما هو في حالة عدم وجود الجمع الدلالي. هذا هو الجمع الأول الذي نقله الشيخ الأعظم عن شيخ الطائفة للجمع بين هاتين الروايتين المتنافيتين. الجمع الثاني هو ما ذكره أو احتمله السبزواري صاحب الذخيرة والكفاية، حيث أنه حمل خبر المنع على الكراهة، قال بأن الرواية الدالة على المنع نحملها على الكراهة. بأي قرينة؟ قال بقرينة الرواية الدالة على الجواز، حيث أنه إذا دلت رواية على كانت ظاهرة في الحرمة، وكانت توجد عندنا رواية أخرى نص في الجواز، حيث أنه قالت لا بأس، وهذه نص في الجواز، وتلك أي رواية المنع ظاهرة في الحرمة. خب لا إشكال ولا شبهة، إذا وقع التعارض بين النص والظاهر يحمل الظاهر على النص، بقرينة النص نتصرف في ذلك الظاهر، نقول بقرينة الجواز نقول أن المانع في رواية المانع هي محمولة على الكراهة. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وفيه ما لا يخفى من الضعف، أي في ما احتمله السبزواري ما لا يخفى من البعد. ولعل وجه البعد الذي يمكن أن يذكر في المقام هو أن رواية المانع حيث قالت من السحت، السحت أشد أنواع الحرام، هذا مضافا إلى أنه رواية الجواز واحدة ولكن رواية المانع متعددة، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: ويدل عليه ما تقدم من الأخبار، جم مضافا إلى ما تقدم من الأخبار دال على المانع. فلهذا يقول معه فيما احتمله وفيه، أي وفيما احتمله السبزواري ما لا يخفى من البعد. وأبعد منه، أي وأبعد مما احتمله السبزواري هذا. لماذا أبعد؟ باعتبار أنه فيما ذكره السبزواري لعله يوجد شاهد جمع، وهو أنه الرواية الدالة على الجواز نص والرواية الدالة على المنع ظاهرة، فيحمل هذا الظهور على ذاك النص أو يتصرف في هذا الظهور بواسطة ذلك النص. ولكن هذا الحمل الذي ذكر عن المجلسي أساسا لا يوجد له أي شاهد جمعين. فلهذا يقول الشيخ: وأبعد من، يعني وأبعد مما احتمله السبزواري ما عن المجلسي، حيث أن المجلسي احتمل أن الرواية الدالة على المانع من بيع العذرة، أن ثمن العذرة من السحت يحمل على تلك البلاد التي لا ينتفع فيها بالعذرة، والرواية التي دلت على الجواز تحمل على تلك البلاد التي ينتفع فيها بالعذرة. فإذا كانت البلاد ينتفع فيها بالعذرة فيجوز البيع، وأما إذا كانت البلاد لا ينتفع فيها بالعذرة فلا يجوز البيع. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: هذا أبعد مما احتمله السبزواري، لأنه هذا أساسا جمع تبرعي لا شاهد له من الكتاب ولا من العرف. قال: وأبعد منه، أي مما احتمله السبزواري، ما عن المجلسي من احتمال حمل خبر المانع على بلاد لا ينتفع به، أي بذلك السرجين والجواد على غير تلك البلاد، أي التي ينتفع بها، ونحوه، أي ونحوه في البعد، حمل خبر المانع على التقية كما ذكره بعض آخر، هذا جواب آخر في المقام، ونحوه حمل خبر المانع، يعني أن نقول أن الرواية التي قالت ثمن العذر من السحت محمولة على التقية. لماذا؟ لكون هذا المانع مذهب أكثر العامة، حيث أن أكثر العامة على المانع، أكثر العامة. إذن إلى هنا انتهينا من أنه يوجد جمع ذكره شيخ الطائفة، وهو حمل الأول على عذرة الإنسان والثاني على عذرة غير الإنسان، ويوجد جمع آخر يقول بأنه هذان خبران متنافيان على وجه التباين الكلي، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الخارجية، هذا الثاني. ويوجد جمع ثالث احتمله السبزواري في المقام، ويوجد جمع رابع ذكره المجلسي في المقام، والأخير هو الجمع الذي ذكره، وهو أن نحمل الرواية الدالة على المنع على التقية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: والأظهر ما ذكره الشيخ من هذه الأقوال، من هذه الجموع التي ذكرت في كلمات الأعلام من الفقهاء، لو أريد التبرع بالحامل. إذن يظهر من الشيخ الأعظم قدس سره أنه يرى أن ما ذكره شيخ الطائفة من الجمع بين هذين الخبرين المتنافيين أيضا جمع تبرعي، لا أنه جمع له شاهد من العرف أو له شاهد من الروايات، وما ذكره لا تخرج عن تكون مؤيدات، قوله ولعله مؤيد، يقرب أيضا مؤيد، لا أنه واقعا يوجد شاهد جمع عرفي أو جاء شاهد جمع من الشارع يقول بأنه لا بد أن نجمع بين هذين الخبرين المتنافيين بهذا الجمع الذي ذكر. فلهذا يقول الشيخ: والأظهر ما ذكره الشيخ، يعني شيخ الطائفة، لو أريد التبرع، لا أنه يوجد هناك شاهد جمع عرفي أو شاهد جمع من الشارع، حيث أنه هناك قاعدة معروفة عند القدماء كانت، وهي أنه الجمع أولى من الطارح، كلما أمكن الجامع فهو أولى من الطارح، حتى لو كان هذا الجامع لا يوجد عليه شاهد من العرف أو شاهد من الروايات من الكتاب والسنة. والأظهر ما ذكره الشيخ لو أريد التبرع بالجامع، لو أريد التبرع بالحامل، لكون الحامل أولى، لو أريد التبرع بالجامع أو الحامل لكونه، أي الحامل والجامع، أولى من طرح الروايتين. وإلا يعني لو لم نقل بهذه القاعدة، وهي كلما أمكن الجامع فهو أولى من الطرح، وإلا فرواية الجواز التي دلت لا بأس ببيع العذرة، وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى. لعله أولا أنه الرواية التي دلت على الجواز ضعيفة السند بخلاف ما يقابلها من المانع، وثانيا أن الرواية التي أو الأدلة التي دلت على المانع هي أكثر بكثير من الدليل الذي دل على الجواز، حيث أن الشيخ قال رحمة الله تعالى عليه: ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار رواية يعقوب أو خبر رواية يعقوب بن شعيب. إذن فيما يرتبط بالجواز رواية واحدة، ولكن فيما يرتبط بالمنع روايات كثيرة. فلهذا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى. أشرنا إلى بعضها. ثم قال بأنه الآن نرجع إلى أصل البحث. قال ثم إن لفظ العذراء في الروايات حيث قال ثمن العذراء من السحت وغير ذلك من الروايات، تارة نقول بأن لفظ العذراء مختصة بعذرة الإنسان، وأخرى نقول أن لفظ العذراء أعم من عذرة الإنسان، تشمل عذرة الإنسان وعذرة غير الإنسان. فإن قلنا بأن لفظ هذه الكلمة إنما تختص بعذرة الإنسان، فإذا لا يبقى عندنا دليل على عدم جواز بيع عذرة غير الإنسان. يقول ثم إن لفظ العذراء في الروايات، إن قلنا أن هذا اللفظ ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح بذلك عن بعض أهل اللغة، حيث أن بعض أهل اللغة صرح بأن العذراء تختص بعذرة الإنسان مدفوع الإنسان، إذن فثبوت الحكم وهو عدم جواز بيع عذرة غير الإنسان، فثبوت الحكم في غيرها يكون بالأخبار العامة المتقدمة وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس. إذا قلنا أن لفظ العذراء مختص بمدفوع الإنسان، إذن هل يبقى عندنا دليل على حرمة بيع عذرة غير الإنسان؟ يقول نعم، دليل خاص لا يوجد عندنا، ولكن الروايات العامة كرواية تحف العقول تكون دالة على حرمة بيع عذرة غير الإنسان، أو الإجماع المدعى في المقام حيث قال كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس. قال فثبوت الحكم في غير عذرة الإنسان بالأخبار العامة المتقدمة أولا، وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس ثانيا. إلا أنه يقول استشكل البعض في حرمة بيع عذرة غير الإنسان، قال واستشكل في الكفاية في الحكم، أي في عدم جواز بيع عذرة غير الإنسان تبعا للمقدس الأردبيلي إن لم يثبت الإجماع، يعني إذا لم يكن الإجماع ثابتا فهؤلاء يقولون بأنه لما لا يجوز بيع عذرة غير الإنسان. تجوز المعاوضة على بيع عذرة غير الإنسان إن لم يكن هناك إجماع، وأما إذا كان هناك إجماع على عدم جواز بيع عذرة غير الإنسان فنلتزم به. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وهو حسن، يعني هذا الاستشكال في الكفاية على عدم جواز بيع عذرة غير الإنسان تبعا للمقدس الأردبيلي، هذا الاستشكال وهو حسن، إلا أن الشيخ يرجع ويقوي الإجماع في المسألة، يقول لا، أن الإجماع قائم في المسألة وهو أنه لا يجوز بيع السرجين النجس، يعني عذرة الإنسان غير الإنسان أيضا لا يجوز بيعه بيعها. قال وهو حسن، إلا أن الإجماع المنقول في المقام كما ذكرنا وهو أنه ادعى في الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس، إلا أن الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة. يقول الشيخ رحمة الله عليه إن قال قائل أنكم استدللتم بالأخبار العامة السابقة على حرمة بيع السرجين النجس مطلقة وهي ضعيفة السند، يقول الإجماع المنقول في المقام يقوي هو الجابر لضعف سند الروايات العامة التي دلت على حرمة مطلق بيع السرجين النجس، هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة، وربما يستظهر من عبارة الاستبصار لشيخ الطائفة من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان، وهذا شاهد على أنه لا يوجد إجماع في المقام. إن لم يكن إجماعيا، الشاهد على أنه ليس إجماعي أن شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه ذهب إلى ماذا؟ ذهب إلى جواز بيع عذرة غير الإنسان، وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان لحمله، أي شيخ الطائفة في الاستبصار لحمله أخبار المانع على عذرة الإنسان، وفيه نظر، أي فيما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه نظر الآثار لا يمكن قبوله. لماذا؟ لوجود تلك الروايات العامة في المقام التي دلت على حرمة بيع مطلق السرجين النجيز. فرع يقول: الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بتلك الأرواث منفعة محللة مقصودة عند العقلاء يبذلون في إزائها المال. الآن مدفوع الحيوانات المأكولة اللحم كالغنم والبقر والإبل وغير ذلك، فهذه أرواثها، هل يجوز بيعها وشراؤها أو لا يجوز؟ يقول: الأقوى جواز بيع الأرواث الظاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، وعن الخلاف نفي الخلاف فيه أي في جواز بيع الأرواث الظاهرة. وحكي أيضا عن السيد المرتضى الإجماع على جواز بيع الأرواث الظاهرة. هذا قول في المسألة. وقول آخر في المسألة: وعن المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل، حيث أن المفيد يقول بأنه حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل، فتدخل ماذا؟ الأرواث الطاهرة أيضا. وحكي عن سلار أيضا الحكم بعدم الجواز بحرمة البيع. يقول الشيخ الأعظم قدس سره الشريف: ولا أعرف مستندا لذلك، أي لدعوى عدم حرمة بيع مطلق العذرة حتى الأرواث الطاهرة، ولا أعرف مستندا لذلك إلا أن يدعى أن التحريم لهذا، إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيع مطلق الأبوال والعذر مطلقا حتى الأرواث الطاهرة، يشمل تحريم بيعها. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام التي قرأناها بالأمس. الإخوة يتذكرون نحن قرأنا هذه الرواية، قال انتهى عن دعائم الإسلام، قال: ويباح وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراؤه. تقدمت هذه الرواية، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها، إلا أن الشيخ يقول أن هذا الاستدلال غير تام. أما الاستدلال بقوله ويحرم عليهم الخبائث، فنحن بقرينة المقابلة نفهم أنه ويحرم عليهم الآكل فقط. من أين تستفيدون أنه فقط الآكل؟ يقول بقرينة المقابلة: يحل لهم الطيبات، يعني يحل لهم أكل الطيبات. طب يحرم عليهم الخبائث، يعني يحرم عليهم أكل الخبائث. سأفترض أن الأرواح الطاهرة لا يجوز أكلها، إلا أن الآكل ليس هو المنفعة الظاهرة والغالبة في الأرواح الطاهرة، بل إن لم نقل أنه ليس من منافعها الآكل، فلا أقل نقول أنه من منافعها النادرة. افترضوا أن الشارع حرم أكل هذه الأرواث، إلا أنه لماذا؟ أنه يحرم بيعها للمنافع الأخرى، كما تقدم بحثه في الطين. قلنا أن الشارع حرم أكل الطين، إلا أن الآكل بالنسبة إلى الطين لا هو من المنافع النادرة، لا هو من المنافع الغالبة، بل حتى ولا من المنافع المتعارفة، وإنما هو من المنافع النادرة إن لم نقل أنه ليس من منافع الطين. قال الشيخ رحمة الله عليه: ويرد على الأول، أي على الذي ذكر ويحرم عليهم الخبائث، أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى يحل لهم الطيبات، أن المراد الآكل لا مطلق الانتفاع. يحرم عليهم الخبائث يعني يحرم عليهم أكل الخبائث، لا أنه يحرم عليهم مطلق الانتفاع. وفي النبوي، يعني ما ذكر من النبوي إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه وغير النبوي، وهي رواية دعائم الإسلام. وفي النبوي وغير النبوي ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن هو حرمة عين الشيء، إذا حرم عين ذلك الشيء، أما إذا حرم أكل ذلك الشيء. وافرضوا أن الآية لم يكن من منافع الظاهرة بل لم يعد من منافعه، إذا تحريم الأكل لا يدل على تحريم المنافع الأخرى. قال: ما عرفت من أن الموجب لحرمة الثمن هو حرمة عين الشيء بحيث يدل، أي تحريم عين الشيء بحيث يدل على تحريم جميع منافعه. هذان التقديران اللذان ذكرهما الشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما سبق، حيث قال أن تحريم عين الشيء إما راجع إلى تحريم جميع منافعه أو راجع إلى تحريم أهم منافعه بحيث يكون غيره غير مقصود من، فلهذا قال بحيث يدل على تحريم بجميع منافعه، والمنافع المقصودة أو المنافع المقصودة أو المنافع المقصودة الغالبة. هذا إشارة إلى التقديرين الذين تقدما. ومنفعة الروث يعني الأرواح الطاهرة ليست هي الأكل المحرم، حتى إذا حرم أكل الروث تكون منافعه الأخرى أيضا محرمة، فهو كالطين يعني الروث حكمه حكم الطين المحرم الآكل كما عرفت سابقا في الفرع الأول من المسألة الأولى. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. بعد ذلك يأتي الكلام في المسألة الثالثة وهي يحرم المعاوضة على الدم. والحمد لله رب العالمين.